مكرمة، والله أعلم. نعم، لكن أعداء الإسلام هم الذين يهينوها. كيف؟ واحد يريد أن يعلن على حذاء، يجيب مرأة لابسة ستريتش جينز بادي كات ميني جيب ميكري جيب، مصيبة، فتنة. ما علاقة الحذاء بالمرأة؟ واحد يريد يسوي إعلان على ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، مكنسة، سيارة، مصباح كهربائي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يأتي بامرأة وقد حصرت عن رأسها وشعرها وراها، ووضعت المساحيق اللي بيقولوا عليها مكياج على وجهها، وصدرها باين وكتفها باين. لا إله إلا الله، أين أنا وأنت من قول الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية؟ هذه المرأة المتبرجة التي تريد أن تفتن بها عباد الله، ما قرأت مرة ولا سمعت مرة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدينين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. فأنتم أعداء دين الله تهينوها بالإعلان عن مثل هذا. أما أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل الإحسان، أهل القرآن، يكرمون المرأة المسلمة. نعم، والله أعلم. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ امرأة أصابتها الشكوك بسبب متابعتها للشبهات، فماذا تفعل؟ أولا عليها بحديث شداد بن أوس في البخاري الذي يسمى بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شري ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثانيا لا تسمع لهذه القنوات ولا تدخل على هذه الصفحات، وعليها أن تفتح قناة كقناة الندى أو ما شاكلها من القنوات الإسلامية التي تحمل عقيدة صافية ومنهجا واضحا لا يخرج عن فهم الصحابة الكرام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي من حديث عقبه رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وتسأل أهل العلم الربانيين فيما أشكل عليها، وذلك لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتحافظ على هذا البرنامج، برنامج أهل الذكر، عبر قناة الندى، وتكثر من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلاة وسلاما على رسول الله، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والورد القرآني اليومي مع المحافظة على أذكار الصلوات المشروعة وأذكار النوم والأذكار الموظفة، وسيزيل الله تعالى عنها ما ابتليت به. وعليها أن تستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل على يسارها. أي نعم. طيب،